الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جعل الخير في هذه الأمة ممتدا إلى قيام الساعة، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى فيما يقدر عليها من الضعف والهزيمة، ونحن كذلك أولى. لا شك أن الأعم الأغلب غير مطبقين لهذه الآية، لكن يبقى هنالك من المسلمين أناس يأخذون بهذه الآية ويحرصون عليها، وهذه القلة هي التي ستنتصر في النهاية إن شاء الله. فالذي يبغي الخيرية من هذه الأمة مخطئ، فالخير موجود فيها، والذي يريد أن يمزحها بما ليس فيها الآن فهو أيضا متعد للحد ولا يصدق فيما يخبر عن الواقع. نعم، ولكن لماذا نصرة المسلم لأخيه المسلم واجبة إذن؟ لأننا إذا نظرنا في النصوص الشرعية وجدنا الأدلة تدل على ذلك. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، فأين الأخوة إذن؟ الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم مثلا يقول في الحديث الصحيح: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. ما معنى لا يسلمه؟ العلماء قالوا إن هذه أخوة الإسلام التي يشترك فيها المسلمون، ولا يظلم المسلم أخاه المسلم ولا يسلمه، يعني لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه. وهذا يدل على أن هذه النصرة الواجبة لا يجوز بمقتضاها ترك المسلم لأهل الكافر يسومه سوء العذاب. ويقال أسلم فلان فلانا في اللغة إذا ألقاه إلى التهلكة ولم يحمه من عدوه، هذا معناه. إذا أسلم فلان فلانا يعني تركه مع عدوه. فإذا نحن إذا تركنا إخواننا للأعداء معناها أننا أسلمناهم إليهم، ولم نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فأين نحن في حاجة إخواننا المسلمين؟ أين نحن في التنفيف عن كرب المسلمين؟ أين نحن في التفريد عن هموم المسلمين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. الذي يحصل الآن من كثير من المسلمين خذلان، فأين النصرة التي يضد الخذلان؟ ألم يعرف العلماء الخذلان على أنه ترك النصرة والإعانة؟ وهذا هو الذي يحدث الآن من الكثيرين. نريد المسلمين أن يرتفعوا بإيمانهم إلى هذه الأخوة لكي لا يتركوا إخوانهم في أيدي أعدائهم، ولكي ينصروهم ويعينوهم، هذا مقتضى الأخوة. النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الحوادث لما قال الصحابي سويد بن حنظلة: خرجنا ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو واستأثم تحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي. يعني الأعداء لما أخذوا هذا الرجل المسلم، سويد قال: حلفت أنه أخي، فخلوا سبيله، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، فقال: صدقت، المسلم أخو المسلم. إذن هذا اليمين على أنه أخوه، مع أنه ليست أخوة النسب وإنما هي أخوة الدين، اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم تورية صحيحة، وقال له: صدقت. إذا قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، الذي يحدث الآن أنهم مظلومون، فأين النصرة لهؤلاء المظلومين؟ هذا هو السؤال. أين مفهوم الجسد الواحد الذي إذا تألم تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ ولاحظ، يعني تداعى له سائر الجسد، لا الرأس ولا القدم ولا الإصبع، كل الجسد يتداعى. يعني كل المسلمين في كل بلاد العالم الإسلامي، بل حتى المسلمين في الأقليات في الدول الأخرى البعيدة في الدول الكافرة، يجب عليهم أن ينصروا إخوانهم. إذن هذه قضية أساسية مهمة جدا، هذه من مقتضيات الإيمان. جيد، لكن دعنا نتكلم عن الواقع المعاصر. هل الذين في العراق إخوان لنا؟ بلا شك. هل نصرناهم؟ نصرهم بعض المسلمين على قلة وضعف، وبقيت الكثرة وبقي الحجم الكبير للأمة متخاذل متقاعس، يتحمل كل واحد منهم حسب درجته في المسؤولية والقوة والسلطة مسؤوليته عن هؤلاء، ودماؤهم في رقاب جميع المسلمين. إذن لنكن مصرحين، ما هي المشكلة التي يعني بين المسلمين الآن ونتج عنها هذا الخذلان المبين الذي ذكرت؟ وهل نستطيع معالجتها علاج يلحق بالركب؟ لا شك أن الأدواء التي فينا كبيرة جدا. فمثلا نحن المسلمين الآن نحن قد قطعنا إلى دول ومجتمعات منفصلة، وبيننا من التباغض، وأحيانا من الأشياء التي فيها الأنواع الاعتداء والاستهزاء والسخرية والاحتقار. واحد من جنسية يحتقر جنسية أخرى مع أن الجميع مسلمين. طيب البعد عن الدين، الانشغال بالتوافه، الانشغال بالمعاصي، إذا كانت هذه عشرات الملايين من الاتصالات تأتي على هذه البرامج الآن التي تشغل الشباب، وبالمناسبة اليهود يثنون على هذه البرامج ويصرحون أن برامج ستار أكاديمي وعلى الهوى سوا وعلى البرامج وهذه البرامج كلها، هذه سوبر ستار وغيرها، مبسوطين جدا اليهود من المشاركين جدا ويصرحون بذلك. كيف تستطيع أن تحول مشاهدي سوبر ستار أو أكاديمي ستار أكاديمي إلى يعني ناصرين لإخوانهم في الفلوجة؟ أولا كل واحد، كل مسلم فيه جزء من الخير، مهما قل فيه شيء من الخير. ومن الأشياء العجيبة التي رأيناها أن الذين اشتركوا في نصرة المسلمين الآن وينادون لنصرة المسلمين ليسوا من الذين يظهر عليهم مظاهر التدين كلهم، بل كثير من الذين ينادون لنصرة المسلمين ناس ممن يعدون في عرف الدعاء، نعم، من ناس العاديين، لكنهم مع ذلك يتحركون لنصرة إخوانهم. دعني أسأل سؤال دقيق هنا، ما المقصود بالنصرة؟ النصرة نحن قلنا النصرة الإعانة، النصرة الوقوف معهم، النصرة مساعدتهم. هذه النصرة لها أنواع، أي. فمثلا النصرة بالمال، النصرة بالنفس، النصرة بالإعلام، النصرة. نريد أن ندخل في هذه بالتفصيل فيما بعد، نعم. ولكن يعني مقصود النصرة يعني كما نفعل الآن، يعني نفتح على القنوات الإخبارية وما إلى ذلك ونرى ما يفعل بإخواننا على الهواء مباشرة، وأحيانا نقل حي للمعركة ولا نحرك فيها. اليوم أنا أشاهد أحد أو أقرأ في أحد الجرائد وأرى يعني بنت عراقية تغسل في الشرشورة ولا تحرك فيها أحد شيء، يعني كأن المسألة ماتت القلوب ولم يعد هناك ما يحركها، فمن يحرك هذه القلوب؟ الآن الذي يظن أن النصرة هي فقط متابعة الأخبار هذا إنسان محدود الفهم جدا، بل إن بعض المسلمين أصلا تأزموا نفسيا من متابعة الأخبار، بل إن بعضهم يغلق أصلا الجهاز إذا خرجت الأخبار والصور لأنه لا يطيق أن يراها. ثم بعض الناس يعرضون عن القضية لأنهم يقولون ليس لنا حول ولا قوة، فما الفائدة أن نتابع أخبار قوم لا نستطيع أن نفعل لهم شيئا؟ لكن أنا أقول كيف لا نستطيع أن نفعل لهم شيئا وأبواب السماء مفتوحة؟ كيف لا نستطيع أن نفعل لهم شيئا وهناك عدة طرق في إيصال المعونات والمساعدات لهؤلاء؟ واحد. ثم أنت قلت هناك المال، قلت الشيخ دارست أنت قلت بأن هناك عدة طرق لنصرة هؤلاء، نريد طريقة وطريقين من هذه الطرق. يعني الآن هناك بعض الهيئات الإغاثية الإسلامية لا زالت لها قوافل تسير إلى تلك إلى بلدان العالم الإسلامي المنكوبة. طيب. بل إن بعض المسلمين يعمل حتى عن طريق القوافل الدولية يدخل فيها. نعم. الآن قضية مثلا نصرة لما نتكلم على وسائل الإعلام، الآن الذين يعملون في القنوات الفضائية العربية تحديدا، طيب، القنوات الإسلامية، طيب، هل يظهرون الصورة الحقيقية أم أنهم يخفون بعض هذه الصور خوفا من هؤلاء الكفرة؟ هل عندهم الجرأة أن يعرضوا كل الحقيقة التي بتبين للناس أن المعركة معركة دينية وليست قضية أنها معركة اقتصادية مثلا، أو أنها معركة لمجرد مثلا التسلط؟ الحرب حرب دينية، وبعض هؤلاء عندهم أصلا منطلقات غير دينية ولا يريدون أن يروا الناس أن هذه حرب دينية، فأين التركيز على حقيقة الصراع أو المنطلق الصراع في الحقيقة؟ إننا نرى أحيانا مثلا أن هناك أشياء ترسل إلى هذه القنوات ولا تعرض، أليس كذلك؟ نعم. ترسل ولا تعرض، طيب. فلماذا لا تعرض؟ ولماذا هذا التخاذل من القائمين على هذه القنوات في عدم عرض الصورة كاملة؟ سؤال يعني طرحك الآن أخذ منحنى جميل. أنت تقول بأن القضية قضية دينية وعقدية والصراع صراع ديني، هذا قول بعض يعني من قال هذا، ولكن يعني في الحقيقة أن الشعوب مقيدة، أليس كذلك؟ عليها قيود كثيرة ولا شك. لكن مثل ماذا؟ سؤال كبير ولكن أريد أن أختصره. الشعوب مقيدة ولا تستطيع أن تنفذ؟ لا شك أن أليس كذلك؟ بلى. أعداء الإسلام يمارسون، لا أقصد أن أعداء، أنا لا أقصد أعداء الإسلام الآن، لا أقصد أبناء الإسلام. أعداء الإسلام يمارسون ضغوطا كبيرة على بعض أبناء الإسلام ليمنعوا نفوذ هذه النفوذ أنواع النصرة إليهم. أليسوا يطالبون بمراقبة المسلمين حتى لا يذهبوا إلى بلاء إلى أولئك لينصرونهم مثلا؟ أيوة. لكن أنا أقول يا أخي الكريم أن هنالك حتى قضية الأموال، هنالك من يستطيع مثلا حتى في فلسطين على سبيل المثال وفي العراق وفي غيرها تستطيع إيصال، يمكن إيصال الصدقات، يعني هناك أناس من أهل تلك الديار يستطيعون إيصال الصدقات لإخوانهم. فالذي يقول لا ما في طريقة ولا نستطيع أن نفعل شيء، هذا إنسان مخطئ. الإنترنت مفتوح أليس كذلك؟ أين نصرة المسلمين لإخوانهم عن طريق الإنترنت على سبيل المثال؟ يا شيخ هل وصلنا إلى مجرد أن ننصرهم بالإنترنت؟ يعني لا يستطيع المسلم أن يحمل سلاحه ويذهب إلى حيث قتل أخيه وأخته في أي مكان في الفلوجة في العراق؟ يعني لا أحد يستطيع أن يفعل هذا؟ نعود إلى الإنترنت وإلى الكلام في الفضائيات والصحف فقط؟ أنا أقول يا أخي أن النصرة أنواع، والنصرة الإعلامية هذه قضية كبيرة، ومعروف أن تأثير الحرب، معروف تأثير الحرب الإعلامية في هذا الزمن، وحتى أعداء الإسلام يحرصون جدا على إخفاء الصور وعلى متابعة هذه القضية. ظهر يا شيخ ظهر من الصور ما يكفي. طيب من استطاع أن يذهب سينصر يذهب، لكن هناك الكثير لا يستطيعون، بلا شك لا يستطيعون. طيب. ولا يعرفون دروبا ولا مسالك القضية، ليست قضية سهلة. طيب. أن تقول اذهبوا بس من أي طريق. أيوة. ما يستطيع. طيب هو يقول لك أنا لا أستطيع أن أذهب. أيوة. أليس هناك حدود؟ أليس هناك قيود؟ أيوة. فكيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن استطاع فليفعل، ومن لم يستطع فيجب عليه أن ينصر أنواع النصر الأخرى سواء كانت مالية إعلامية بالدعاء، يجب عليه أن يقوم بواجبه. لكن سؤالي يعني هل النصرة تقتصر على المال والدعاء؟ أين المجالات، أين المجالات الفكرية، أين المجالات كما قلنا الإعلامية، أين المجالات السياسية، أين المجالات الاستراتيجية؟ ولذلك نحن نفرح لما يظهر مثلا فتاوى من بعض علماء المسلمين بوجوب نصرة إخوانهم، لما تقوم الشعوب الإسلامية تعبر وتطالب بها عن هذا، لما يكون هناك إعلان الذي يخيف العدو أيضا إيقاظ الأمة. هناك الآن يعني نحن الآن بجهودنا الذاتية لا نستطيع إيقاظ أكثر الأمة، فالمعتمد بعد الله، وهذا غريب لكن هذا الحاصل، المعتمد بعد الله في إيقاظ الأمة على حماقات اليهود والصليبيين. كيف هذا؟ حماقات اليهود والصليبيين. مثلا الآن اليهود عندما قتل الشيخ أحمد ياسين على سبيل المثال، نعم. الآن لو أردنا أن نوقر في المسلمين الحمية لفلسطين قد نستطيع بوسائل لحد معين، لكن هذا الفعل الذي فعلوه هم في قتل هذا الشيخ الطاعن في السن على كرسيه المتحرك الذي اعتكف تلك الليلة وكان صائما صراح ذلك اليوم، والذي كان يتمنى الشهادة وحولوه إلى أشلاء ونثر وخرج دماغه خارج رأسه، وتفاؤلا أنا أقول بغرام الصورة المؤلمة، تفاؤلا بنشر فكر الجهاد والاستشهاد كما خرج دماغه من رأسه، أن هذه القضية التي حصلت وفرت لكثير من المسلمين يقظة. واحد عامل بنغلاديشي لما رأى هذه الصورة جاء يقول أنا ممكن أروح إلى فلسطين، فقال له الشخص الذي يجيبه على غلبة الظن لا تستطيع، قال أنا الموت سيأتيني هنا أو في بنغلاديش، لكن أنا أريد أن أموت كما مات هذا الرجل. يعني أن هذه القضايا تحيي النفوس. نحن الآن أليس الناس غارقون في المعاصي؟ أليس كثير من المسلمين الآن منشغلون بالدنيا؟ الآن لإيقاظ هؤلاء نحتاج إلى خطوة. القضية ليست قضية واحد أو اثنين أو عشرة أو مئة يذهبون ببنادقهم يقول لنصرة إخوانهم. المسألة دحر الكفار تحتاج إلى مجهود أكبر بكثير، تحتاج إلى تجييش الأمة، تحتاج إلى تعبئة الأمة. كيف تعبئ الأمة؟ أنا أرى أن حماقات هؤلاء اليهود والصليبيين هي التي تعبئ الأمة وهي التي تجيش الأمة، والانفجار الكبير سيحدث رغما عن الجميع سيحدث. أنا لا يزال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ مع يعني حبي لهذا الكلام، ولكن يعني عسى ألا أكون يعني على حق، وما لجرح بميت إيلامه. فضيلة الشيخ يعني اتفقت أنا وأنت قبل الفاصل على أن الأمة مقيدة وترى من الآلام ما يكفي بأن تنطلق، فكيف يمكن التخلص من هذه القيود لنصرة إخواننا؟ طيب الحمد لله. نحن لابد أن نعترف، لابد أن نعترف أننا لسنا الآن على مستوى المواجهة. لابد أن نعترف أن الأمة الآن لا تستطيع المواجهة الشاملة للكفار الآن. خلاص الآن هي الآن في قضية إطفاء حرام الآن يا شيخ. إطفاء حرام. رجعونا للكفار خلاص بدأوا يقتلونا قتلونا. نحن الآن سنطلب من كل من يستطيع أن يدافع عن دينه ونفسه وعرضه أن يدافع. طيب. وكل من يستطيع أن يعاونه أن يعاونه. لكن أنت الآن لو سألتك سؤالا، هل الأمة الآن على مستوى المواجهة الشاملة مع الكفار؟ يعني مثل ما كان عليها المواجهة محمد. لا يعني سواء كانت على مستوى المواجهة أم على غير مستوى، لكن فرضت عليه. لكن السؤال مهم، لماذا؟ لأننا إذا قلنا فرضت المواجهة خلاص، عندما لا تقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ماذا تفعل؟ وعندما تقدر يجب أن تفعل، وعندما لا تقدر ماذا تفعل؟ وأعد لهم من استطعتم من قوة تريبون به عدو الله وعدوكم. قوة نكرة في سياق إيش الأمر، وأعدوا تفيد العموم، يعني كل أنواع القوة، القوة العسكرية، القوة المالية، القوة الاقتصادية، القوة الإعلامية، كل أنواع القوة يجب إعدادها الآن. نحن الآن يعني يجب أن نطلب من جميع المسلمين حكاما ومحكومين على جميع مراتبهم إعداد القوة لمواجهة الكفار. يا أخي أين الإعداد؟ إعداد القوة لمواجهة الكفار؟ وين الإعداد الإيماني؟ وين الإعداد النفسي؟ وين إعداد المسلم ليكون إذا دخل حرب الله ينصره؟ هي القضية، ما هي قضية الآن أن نلقي بمجموعة من الأشخاص معركة. هل هؤلاء الذين نلقيهم عندهم طاعة لله يقدمون أمر الله ورسوله على أمر كل أحد؟ ولا الآن في كثير من الناس غارقين في المعاصي؟ يعني نحن إلى دعوة قبل أن نبدأ بالمعركة، ولكن هناك الآن بعض المناطق الملتهبة للعالم الإسلامي يجب على أهل أن يدافعوا، لأن المسلمين في العراق مثلا لو سكتوا ماذا سيحدث؟ سيحدث بهم مثل ما حل بالمسلمين في فلسطين، يعني يتمكن الكفار منهم، يعني يتغلغلون، يعني يؤسسون لهم دولة في بلد المسلمين، وهذا لا يمكن السماح به. إذا نحن الآن عندنا خطة إعداد خطة مواجهة شاملة لإيقاظ الأمة في ذات الوقت الذي نطلب ممن يستطيع الدفاع والمواجهة أن يدافعوا بالمواجهة. فعندنا بناء وعندنا مواجهات محدودة في المناطق الملتهبة يجب أن تقوم. أما أن نكون فقط ناس عاطفيين ونقول طيب يعني تصدق بعض الدريهمات، طيب حتى الصدقات منعونا منها، حتى الصدقات يعني الكفار قالوا باسم الإرهاب ممنوع حتى الصدقات. فإذا القضية طبعا الذي يستطيع حتى الصدقات حتى الدعاء منعون. طيب ومن كان له حيلة فليحتال. إيه هذا الكلام يقول جميل جميل جميل, جميل, جميل, جميل. من كان له حيلة فليحتال. كيف؟ يعني كل من يستطيع أن يفعل لإخوانه شيئا فليفعله. كيف؟ فقد لا يستطيع أن يفعل، فقد لا يستطيع أن يفعله، لا يستطيع أن يفعله على سبيل المثال الكفرة الكافرة، لكن قلة تستطيع أن تفعل. وحين الواحد يوكل الموقف، يعني الآن مثلا المسلمين في الفلوجة لما احتاجوا إلى أشياء قالوا وقد وجدنا دعما عجيبا من إخواننا في الرمادي وبعقوبة وغيرها، وأرسلت أشياء ومؤن وأشياء حتى الإمداد بالذخائر لهم. فإذا انتهت المؤونة مواد الموجودة في الرمادي وبعقوبة وما إلى ذلك، ماذا عن إخواني المسلمين في خارج العراق؟ تأتي المسؤولية أولا بأول، كل الأقرب فالأقرب، الأقربون إليهم عليهم مسؤولية أكثر من البعيدين. والآن مع توفر وسائل السريعة يجب أن يفعل ما يمكن. يا أخي طيب الآن نحن، طيب العاجز يقول أنا ما أستطيع أن أفعل شيئا، طيب. نقول طيب يا أخي أنت تستطيع أن تفعل، يعني أنا الآن سأضرب لك مثلا واحدا على أهم الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغون الضعفاء، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، تنصرون بضعفائكم، قال بصلاتهم بدعائهم، يعني تنصرون. ترى القضية ما هي قضية سهلة ولا يجوز الاستهانة بها. طيب. وبعض الناس يقول لك يعني إيش يعني دعاء واحد، يعني شيخ كبير ولا عجوز ولا يا أخي هذه قضية مهمة، يعني هذا حديث الذي رواه البخاري، تنصرون وتنصرون بضعفائكم. أيه. إذا حتى ضعفاء المسلمين عليهم واجب في الدعاء لإخوانهم، فهل هذا حاصل السؤال ولا حاصل الانشغال بالمعاصي؟ يعني لما نقول الدعاء يعني حتى يكون دعاءنا مستجابا، أليس المفترض أن نكون على طاعة حتى يستجاب دعاؤنا؟ طيب. فأين هؤلاء المسلمين الذين تربوا على الطاعة، نساء رجالا صغارا كبارا، أين هم الآن؟ نحن نريد الناس اللي تربوا على الطاعة حتى إذا دعوا يكون دعاؤهم مستجابا. نعم. لكن يعني في الحقيقة أن التحالف كبير والأمم تعادت أو تداعت عفوا على العراق وعلى الأمة الإسلامية بشكل مريب، وأنا ألاحظ يا فضيلة الشيخ إن أي دولة مثلا يتأثر أحد رعاياها، فمثلا اليابان أقامت الدنيا ولا أقعدتها علشان 3 أمتار، فما بال الأمة الإسلامية التي يموت منها المئات يوميا؟ إيطاليا كذلك، بريطانيا كذلك، فرنسا كذلك، أمريكا حدث ولا حرج. يعني كيف يمكن أن ننقذ هذا الشعور في الأمة سواء حكام أو محكومين؟ يعني نحن نحتاج إلى أن نبين الحكم الشرعي في هذه القضية، وأن ندعو يشتغل الدعاة والمربون وعامة الناس على تجييش الأمة وعلى إيقاظ الأمة من رقدتها بتذكيرها بالله سبحانه وتعالى وحقه وحقوق إخوانهم المسلمين واليوم الآخر. يعني نحن الآن حتى نعد الناس الذين يستطيعون أن يقدموا شيئا. يا أخي المسألة طيب، الآن اليابان لما قامت من بعد الحرب التي انهزمت فيها قامت بين يوم وليلة، ما أعدوا أشياء كثيرة جدا وأرسلوا ناس يدرسون ورجعوا بأشياء غنوا مجتمعا، أعدوا واستعدوا، ولكن لم يكن العدو في ديارهم قضية الشيء. والله قال العدو خارج ديارهم، الآن العدو في ديارنا في كل زاوية. لحظة، اليابان قصفت بالقنابل النووية الذرية في وسط بلادها. لا شك وصلوا إليهم. تعذر لي أن أخذ اتصال من الأخ عبد الله أبو عطية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ عبد الله. أيوة نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ارفع لي صوتك شوي. جزاكم الله كل خير، واكرم والشيخ الهضبان والشيخ البريك وجميع الاخوان والشيخ المنجد. شكرا. الموضوع يا سيدي فضيلة الشيخ المنجد الرحيم يقول في اكثر من طريقة لارسال المعونة. يا سيدي الفاضل، المؤمن كيس فاصل، فليعم الشيخ المنجد، المؤمن كيس فاصل. أيوة. أمس لسه في مواجهات في اقرأ، يقول الفاضل الدكتور سعود مختار أستاذ في جامعة الملك عبد العزيز، يقول المعونات تبذل فيها جهود كبيرة السعودية ومصر وقطر الملايين، ولكنها لا تدخل العراق إلا عن طريق الصليب الأحمر. الصليب الأحمر، وبعد كده يسلموها للهلال السعودي، الهلال العراقي، ولا يصل إلا الفتاة، يعني قالت 20,000 ضرورة ماء. أما المواد الإغاثية الطبية برمتها تصل إلى الصليب الأحمر لكي تذهب إلى مجلس. طيب، المهم أنها تدخل يا كان عبد الله، يعني بأي طريقة. هو يعني هذا يوافق ما قاله الشيخ. الشيخ يقول هناك عدة طرق، وهذه إحدى الطرق، أليس كذلك؟ تغذيت ولا طريقة بتوصل الله في بلاش. طب أنا برسل واحد دلوقتي 100 ريال عشان يجيب بها معونة يجيب أكل، لا توصل إليه الله في إيش الفايدة؟ طب ما بأخذها العدو ويضربني بها، ياخذني يضربني بها العدو. فالمؤمن كيفهم فاصل يا أخي، شوفوا أي طريقة، شوفوا أي شيء. يا أخي شكرا يا أخي عبد الله. أرجع الدكتور سعود مختار بجامعة الملك عبد العزيز. طيب شكرا لك يا شيخ، شكرا جزاك الله خير. يعني الأخ يقول بأنها تذهب إلى الصليب الأحمر وقد لا تصل إلى من نريد أن تصل إليه. ماذا تقول في هذه النقطة؟ أما بالنسبة لمثل الحالة الموجودة في العراق الآن، فإن الكفار ليسوا بحاجة إلى المعونات التي نصيبها نحن، يعني لكي يأخذوها لأنفسهم. وقد يختلف الوضع مثلا، قد يمنعونها عن الآخرين، إيه، عن الصرب مثلا أو عن غيرهم. نعم، قد يمنعونها. لكن الآن لو قلنا إنه يصل لو 10% منها، هل يكون يعني يتلفون؟ لو كنا يتلفون البقية، هل لا نرسل ولا نرسل؟ ما لا يدرك كله لا يترك كله، هذه قاعدة. طيب، فإذا لو يصل منها 10% نرسلها. وأنا أقول من كان له حيلة الذي يستطيع أن يفعل يفعل، والذي لا يستطيع خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جميل فضيلة الشيخ، يعني أنت ترى هذا التحالف الظالم الكبير على أبناء العراق. نشرت صحيفة الشرق الأوسط البارحة خبرا ملخصه أن توماس بيرنز المساعد الأسبق لوزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد يقول هذا الخبر بأن هذا الرجل نصح الرئيس بوش بالتحالف مع الصين والهند وروسيا لمواجهة الإسلام. فيعني فبماذا تنصحون العرب والمسلمين لمواجهة هذا التحالف؟ لأنه تحالف غير مبرر ظالم، حتى يعني أدنى الأمور القانونية في العالم لا تقر به. الحمد لله المسلمون الآن في ليس في نوم وإنما في إغماء كثير منهم، والإغماء كما هو معلوم يحتاج إلى علاج بالصدمة. أحيانا وضع المريض يحتاج إلى علاج بالصدمة حتى يقوم. الذي يحدث الآن في العالم الإسلامي صدمات، هذه الصدمات توقظ كل ما مرض، كل ما جاءت مصيبة وحادثة توقظ مزيدا من الناس. إذا استيقظ هذا النائم ماذا يستطيع، ماذا ينبغي أن يفعل؟ أول إذا استيقظ النائم يتوضأ لكي يصلي، يعني يتطهر أولا. هؤلاء الذين يستيقظون اليوم على المصائب، ترى في ناس يستيقظون، المسلمون الحمد لله فيهم خير كثير وعندهم عاطفة وقابلين للاستصلاح وقابلين للدعوة وقابلين للاستيقاظ وقابلين لإثارة الهمة. الذي يقول إن الأمة ما فيها خير هذا إنسان مثبط، الذي يقول إن الأمة لا تستطيع أن تفعل شيئا هذا إنسان مغالط من الواقع. يستطيعون أن يفعلوا أشياء وأشياء كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا لا تزال طائفة من أمتي على الظاهرين على الحق، سواء ظاهرين بالحجة والبيان أو ظاهرين بالسيف والسنان، هذا حقيقة. إن الله لا قال في الحديث الصحيح لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة، وحديث المجدد وغيره. يعني هذه مسألة، هذه قضية حقيقية، والدليل على ذلك هؤلاء المسلمون في الفلوجة. أليس من غرس الله الذين غرسوا في هذا الدين؟ أليس من الطائفة المنصورة الذين يقاتلون على الحق ظاهرين؟ أليس الذي حدث من صمودهم هذا يعد انتصارا؟ أليس الله الآن يرينا من صمود الفلوجة آية يعني ممكن تتكرر في أماكن أخرى؟ إذن هذه أمة تستيقظ الآن بالصدمات، وهذه الأمة يريها الله نماذج الآن. ثم نحن نتطلع يا أخي إلى الفرج، نحن ناس نتفائل، بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين. الله رحيم بعباده، والفرج سيأتي. وإذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت وأرثت في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. ما هو ضروري تستمر أحوال المسلمين إلى في مذابح؟ بالعكس يا أخي، الآن قارن وضع وحال الأمة الآن بالخمسينات والستينات الميلادية، حال الأمة أحسن بكثير. كانت تتناوشهم أفكار الناصرية والقومية والبعثية وإلى آخره. الآن الأمة تستيقظ الآن، ترجع للدين، ترجع للإسلام. يعني الناس مفكرين من أول ما في الحرب، ما هي حرب دينية ولا شيء، وإنها قضية مصالح ما مصالح. الآن هذا النص الذي أنت تقوله الآن، هذا الذي نقلته الآن، هذا يدل على ماذا؟ على أن الحرب دينية. اللي يحدث الآن فيه دروس وعبر كبيرة للأمة. استمرار القتال هذا الذي يحدث الآن مثال لقوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الآن هذا مثال على قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ما في ناس كانوا مخدوعين بهذه الحضارة الغربية وبالأمريكان وغيرهم؟ أليس هؤلاء، شوف الآن الله يصبح هؤلاء، قالوا جئنا لنحرر العراق، جئنا لنخرج العراق من الكبت والقهر ونعطيه الحرية ونعطيه الديمقراطية. هؤلاء الآن عرفونا كيف يوزعون الديمقراطية بطائرات الأباتشي على رؤوس النساء والأطفال. هذه القضية عندما يقولون نحن جئنا لخير العراق، مصلحة العراق، حرب العراق وتحرير العراق، وآن الذل أن ينقشع عنكم، لقد آن لكم أن تحيوا حياة، قالها قادة هؤلاء كفريكا، أنا ما أسمي أمريكا، كفريكا يقول قادتها لهم للمسلمين في العراق نحن جئنا وجئنا لنفعل ونفعل. عرفونا الآن جاءوا ليفعلوا ماذا؟ الآن عرفنا وعرف المسلمون. يعني اللي كان متعلق بالكفار، اللي كان متعلق بهم، الذي كان متعلقا يرجو منهم خيرا، خلاص عرف الآن ما وراءه خير، راجع كثيرا. تفضل تعذرنا باتصال الأخ عبد الرحمن الشمراني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ تفضل حياكم الله. أنا والله أشكرك جزيل الشكر على البرامج اللي تقدمها، لأن إن شاء الله بإذن الله فيها إيقاظ الأمة الإسلامية إن شاء الله. حياك الله يا عبد الرحمن. أنا أعقب على قول الشيخ المنجد إنه يقول الأحداث إن شاء الله كفيلة إنها تصحي الأمة. الأحداث اللي صارت كفاية، يعني ما عاد في أحداث جاية أكثر من كذا. أنا أقول كيف تستيقظ الأمة ونحن قدوتنا للعلماء الشيخ عايض القرني والشيخ الغريب، والشيخ عايض يقول الأهل العراق كفيلين إنهم يحرروا العراق. لا، ما في لحد يروح العراق جاهز. كيف نحرر العراق ونحن من علمائنا مانعين الشيء هذا؟ طيب. العلماء دورهم كبير في الشيء هذا، أكبر دور العلماء. يا شيخ عبد الرحمن أخوي عبد الرحمن، شكرا لاتصالك، ولكني لا أوافقك على على على ما تقول، معليش باختلاف وجهات النظر، ودعنا نأخذ يعني من الشيخ يعني إجابة لسؤالك هذا. يقول بأن يعني هناك نزل المشكلة أو بعض المشكلة من العلماء، لا نقره على هذا، لأن العلماء أعتقد فيما يبدو أنهم أدوا جزء من واجبهم، ويعني أفتوا بما يستطيعون أن يفتوا به. فما قولك ربنا على الأخ عبد الرحمن؟ طبعا يجب أن أول شيء نعرف من هو العالم، العالم بالكتاب والسنة، لأن بعض الناس ربما يظن مثلا على سبيل المثال ربما يظن المؤرخ عالم والصيدلي عالم والجيولوجي عالم، نقصد العلماء طبعا علماء الشريعة، نعم، وليس كل داعي عالم، قد يكون داعية وقد يكون خطيب ومفوه ولكنه ليس بعالم. العالم الفقيه بالكتاب والسنة، هذا الذي رفع العلم درج عليه ودرس على علماء وأنهى هذه المتون وشروحها وخطها وعلم ودرس، إذا عنده قدرة على الاستنباط وعنده قدرة على النظر في معرفة الأدلة وتطبيقها على الواقع. إذا هذه مسألة يعني مهمة أن أعرف عشان نكون منصفين. وأيضا كلام، اسمح لي يا شيخ محمد، يعني كلام الأخ عبد الرحمن يعني يجد فيه المشاهد بعض الصواب، يعني يقول أين رأي العلماء فيما يدور، لا هو لا يقصد علماء في السعودية أو في المغرب أو في مصر، يقصد علماء الأمة الإسلامية، أين ما يحصل، أين دور العلماء وأين رأي العلماء وأين قول العلماء فيما يحصل في العراق كليا. لقد تكلم بعضهم بحمد الله، وهؤلاء مأجورين على كلامهم. إذا تكلم بعضهم، نعم، إذا ليس كلهم، مدام تكلم بعضهم بالأخ عبد الرحمن على بعض من الحق. نعم. أيضا نعود إلى، أريد أن أصحح معلومة فضيلة الشيخ للأخ عبد الرحمن الشمراني الذي ذكر عن لمدام ذكر الدعاء بالاسم، فالدكتور عايض والدكتور سعد البري، يعني بالعكس الدكتور سعد البري كان معي هنا في الحلقة الماضية وكان يحث الأمة على نصرة إخوانهم بأي وسيلة من الوسائل، وكانوا وهؤلاء والشيخ عايض والدكتور سعد يعني من خير الدعاة العالم الإسلامي، وفقنا الله وإياهم لما يحب ويرضى. الآن أريد أن أعود إلى يا فضيلة الشيخ، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أين نحن من هذا؟ الحمد لله، هذه الخيرية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون الأمة على مستواها. الله عز وجل أسس هذه الأمة وبعثها وخلقها لتكون خير أمة أخرجت للناس، وقال بعض العلماء أن المقصود بهذه الأمة الصحابة، ولكن الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، وإن هذا هذه الأمة لا يدرى أوله مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره، طبعا أوله أهم للزرع من آخره لا شك، لكن الكل مفيد للزرع ينمو به وينمو به وينضج. وهذه الأمة الله سبحانه وتعالى جعلها خير أمة أخرجت للناس لتكون كذلك. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون. نحن نحتاج الآن أن نقول لأبناء المسلمين وأجيال المسلمين، وقد وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، وأننا نريد أن نرجع. نحن الآن نرى كيد الله سبحانه وتعالى بالكفار، ونقول لهؤلاء أبناء المسلمين يا أيها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى يريكم آيات، إن الله سبحانه وتعالى قادر على النصرة، وقد نصر إخوانكم في معارك وفي مواضع على قلتها لكن حصلت كذلك. فإن المبشرات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في أن هذه الأمة سيبلغ دينها ما بلغ الليل والنهار. يعني نحن الآن الذين يقولون إن المسألة يعني مسألة إحباط عام وإنه ما في أمل، أول شيء يجب أن نحارب هؤلاء الذين يقولون ما في أمل، في أمل وفي أمل كبير، لكن يجب أن نبين الناس ماذا يجب عليهم. نحن الآن أسير واحد، لو أسر في مسلم واحد في العالم، قال العلماء يجب على المسلمين أن يفكوا أسراهم ولو أتى ذلك على أموالهم كلها، ولو أتى على بيت المال كما قال الإمام مالك رحمه الله، وما لكم ألا تقاتلون في سبيل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. إذا يجب دفع المال لاستنقاذ أسرى المسلمين ونقاتل لأجلهم. إذا كان الذب عن عرض المسلم واجب فما بالك بالذب عن دم المسلم وعن مال المسلم وعن قرى المسلمين؟ أين الولاء يا أخي؟ المشكلة الآن أن هناك تصورات لم تتكرر بعد عند الكثيرين، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، هذا الذي يريدون محاربته اليوم. قضية الإغاثات والإسعاف والاهتمام ستأتي، وإدارة الحرب الإعلامية، ترى المسلمون فيهم طاقات رهيبة، طاقات كبيرة، طاقات مالية وطاقات حتى طاقات جهادية وأفكار، أفكار عندهم أفكار. اليوم أنا شفت صورة في الجريدة، واحد أو أمس واحد أمريكي أخذوا راجمة، كتب تحت راجمة صواريخ يدوية، يعني معنى ذلك أن المسلمين في الفلوجة على قلة ما عندهم استطاعوا أن يصنعوا راجمة صواريخ يدوية. وحتى هذه الأشياء التي تصنع في فلسطين، شوف الله عز وجل يبارك ترى الجهود، وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. ولذلك ترى الأمة قادرة وعندها قدرة، عندها قدرة. كونهم صنعوا في داخل إسرائيل بهذا الحصار هذه الأشياء، وكونهم الآن يقاتلون بأشياء مصنعة يدويا، أنت الآن تشوف حتى الألغام التي يضعون على الصاروخات بوسائل بدائية يصنعونها ويكتب الله فيها البركة وتقتل وتنكي في الكفار. وهذه النصرة بأنواعها سواء كانت بالنفس أو كانت بالمال، عثمان لما جهز قال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، هذا الجهاد الإعلامي الذي يجب أن يقوم اليوم المسلمين. طيب. طبعا لكن يعني الآن جميل أنت شرحت شرح جيد، ولكن كيف يواجه المسلم هذه الضغوط النفسية المختلفة التي تأتيه من كل حدب وصوب، كيف يواجهها؟ طيب طبعا نحن عندنا الآن الفرج الذي يأتي به الله سبحانه وتعالى نوقن به، والعاقبة للمتقين نوقن بها، وأن الله سينصر الإسلام وأهله سيأتي حتما، وأن المبشرات بنصرة الإسلام ثابتة موجودة في الكتاب والسنة. فنحن الآن ما نشتغل على مجهول، نحن الآن نشتغل على شيء معلوم ويقيني، عندنا وعد من الله بهذا أننا سنملك الدنيا، وما جاء الوقت الذي بلغ فيه الإسلام مبلغ الليل والنهار ومشارق الأرض ومغاربها. ثم يا أخي نحن لو قارنا ديننا بما عند الكفار وبمبادئ الكفار سنجد أنهم مفلسين على الصعيد الاجتماعي، على قضية الزواج، على قضايا الحال حتى الاقتصادي، ماذا فعل فيهم الربا، وماذا فعل فيهم الفواحش، وماذا فعل الظلم. الآن أفلسوا، يعني الآن من اللي يقتنع الآن أن طريقة الكفار هذه طريقة سوية؟ لكن نحن عندنا حلول كثيرة جدا، يعني أقصد أن شريعتنا شريعة عظيمة واعتناق. نحن ننادي نقول يا جماعة الآن خلاص أفلست المناهج، حتى هؤلاء الذين زعموا أنهم سيأتون بالعدل ظهر كذبهم واضحا جدا، وواضح جدا من هذه الأشياء التي تحدث الآن يا أخي. عندما يعني والله لما الواحد يشوف دور المساجد في الفلوجة، كيف تدعو للجهاد وكيف تدعو بمكبرات الصوت إلى أنواع الإعانة، وإلى يعني ما قصفوا منائرها وما قصفوها وهدموها من فراغ إلا وهم قد أحسوا بدورها العظيم جدا في المعركة. هذه مدينة 100 مسجد و 150 مئذنة، هذه روعتهم فعلا، وإن نداء الله أكبر ليهز نفوس الأعداء ويلقي في قلوبهم الرعب. من اللي قال ان يعني من الذي يقول ان المسلمين لا حول لهم ما يستطيعوا يسووا شيء؟ والله يسووا اشياء، لكن نحن نريد المزيد الان. الشيخ يعني فتحت دوره احد الاخوان يقول فضيلة الشيخ هناك منظمات اسلاميه ورابطه العالم الاسلامي وجامعه الدول العربيه، يقول يعني هو غير متفائل بدورها في الوقت الحاضر وخاصة مع العراقيين، فيقول يعني ماذا تنصح يعني الذين يقومون على الجامعة وعلى رابطة العالم الإسلامي وعلى المنظمات الإسلامية للتدخل على الأقل أو نصرة المسلمين داخل الفلوجة طبعا أو العراق عموما؟ الواجب واضح، يعني ماذا يجب عليهم أن يقوموا واضح، بس بقي أن يقوموا. نعم، ونحن أيضا من الخطأ أن نقول ما حد قام بشيء، وأن كل هذه المنظمات لا قيمة لها، وأن كلها ما سوى شيء، فعلوا أشياء لكن بعضها ضعيف يحتاج إلى تقوية، وبعضها قليل يحتاج إلى تكثير، يعني في جهود. لكنها إما ضعيفة تحتاج إلى تقوية أو قليلة تحتاج إلى تكثير. وتتفتق عقول المسلمين، ترى المسلمون عندهم عقول ضخمة، عندهم عقول راجعة. أنا أظن أن كثيرا من تقدم الكفار الآن تقدم الكفار سواء في الفضاء ولا في الطب ولا في غيره، جزء منه من عقول المسلمين. أقول لك شيخ محمد، من عقول المسلمين الذين يعيشون عندهم. في الحقيقة أنك تسلب المحاور حوارا، يعني أنا كثير من الأسئلة سأتنازل عنها لحسن الأسلوب الذي أحط به هذه الحلقة، فشكر الله لك، ولكن أريد أن تجيبني على سؤالي بكل صراحة ودرأة كما عهدتك. أنا مسلم أرى في القنوات الإخبارية هذا الألم على المسلمين، وحزين ومتألم، فماذا تنصحني أن أفعل خطوة بخطوة؟ دع عنك الأوراق، ماذا تنصحني أنا وكل مسلم متألم مما يرى عيانا بيانا أمامه، بماذا تنصحني؟ أن نعد أنفسنا لملاقات الأعجاب. اتفقنا على الإعجاب من سابق. أن أعد أولادنا، أن نربي أولادنا. نرى العالم ونرى القتل ونرى الدم، نعد أولادنا يا شيخ. أنا أريد ماذا يا أخي؟ المشكلة أن الذي يتصور الآن أنه سيحدث الآن، يعني أنا أريد هذا هو سؤالي. المسلمون تسأل به أنا كمتألم وحزين ومشدود أمام الأحداث هذه لنصرة إخواني في العراق أو في فلسطين. طيب، اللي حاصل الآن هذا الذي هو ركام تراكمات سابقة كثيرة من الانحطاط والضعف الذي أصاب المسلمين، هذه نتيجته الحاصل الآن. هل علاج، هل توقع؟ يعني أول شيء إذا واحد قال إن شاء الله ما يمر أسبوع إلا والمسلمون قد اكتسحوا أمريكا وأوروبا، هل هذا واقعي؟ يعني أقصد يعني كتفكير صحيح موافق للعقل، موافق للشرع والعقل، هذا صحيح؟ مو صحيح. القضية الآن نحن كنا الآن إن هذا يدفعنا للإعداد، يجب أن نعد أنفسنا، كلنا أن نعد أنفسنا إيمانيا وعلميا شرعيا، وأعد لهم ما استطعتم من قوة من جميع القوة. يا أخي هذه المصائب تدفع الأمة لكي تستيقظ وتعد العدة للملاقاة. هذه العملية ما تأخذ يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر ولا شهرين، هذه عملية طويلة. نحن يجب أن ندخل في هذه القضية. يعني ليش نتصور لما نجيب نتيجة الآن ولا ما خلاص ما نسوي شيء؟ على كل حال سنفعل وستأتي النتائج إن شاء الله ستأتي. شكر الله لك يا فضيلة الشيخ. أيها الأحبة، ولا يزال الواقع أليم جدا. باسمكم جميعا أيها الأحبة أشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد على هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.